بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة، فنواصل مع منار السبيل ونبدأ الآن في كتاب الوكالة أو باب الوكالة، ولعلنا نتمكن بإذن الله في الأسبوع القادم أن ننتهي من هذا الكتاب، ويكون هو آخر كتاب نأخذه في هذا الفصل في نهاية هذا العام الدراسي، على أن نحاول أن نواصل في سورة العنكبوت. وسأنظر بإذن الله كيف تكون الطريقة لإكمال سورة العنكبوت، وبخاصة إذا أكملنا هذه الليلة سورة العنكبوت، سأحاول أن نكمل هذه الليلة قصة نوح عليه السلام، ويبقى إكمال السورة كما قلت فيما بقي من الوقت، وأسأل الله التيسير والتوفيق، وأخبركم بما يجد والترتيب لذلك بإذن الله في وقته. تفضل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوكالة، وهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع، لقوله تعالى: والعاملين عليها، وقوله: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة الآية، ولحديث عروة بن الجعد رضي الله عنه وغيره. ووكل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية في قبول نكاح أم حبيبة، وأبا رافع في قبول نكاح ميمونة. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الوكالة. باب الوكالة من أبواب المعاملات الذي لازلنا نواصل فيه، وهو مهمة جدا، وهذا من باب توحيد الألوهية، وهو توحيد الله جل وعلا بأفعال العباد، بمعنى أن يرجع الناس إلى شرع الله جل وعلا في أحكامهم ومعاملاتهم، بعيدا عن تشريعات البشر التي ظلت وأضلت ودخلت في الشرك. وهذا الذي جاءت به الأنبياء والرسل، وهو من باب التذكير، ولئلا فالكلام ليس فيه جديد. الوكالة تطلق بلغتين: الوكالة والوكالة بفتح الواو وهو المشهور الوكالة، وممكن أن تقول الوكالة أي بكسر الواو، وهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع والقياس والنظر الصحيح. جائزة بالكتاب والسنة والإجماع والقياس والنظر الصحيح، وهذا كله يؤكد مكانة الوكالة وأهمية الوكالة في الشريعة وفي حاجة البشر، وهو أيضا يدل على تعامل هذه الشريعة مع حاجات البشر وما يصلحهم. أما الكتاب فالآيات كثيرة، ذكر منها المؤلف آيتين في قوله تعالى: والعاملين عليها، أي الذين يوكلون في الزكاة. هذه وكالة، عندما يرسل ولي الأمر من يأتي بالزكاة ويجب الزكاة، هذا نوع من الوكالة، فهم ينطلقون باسم ولي الأمر، فلهذا استشهد بهذه الآية هنا وجه الاستشهاد والعامل عليها، لأن وكلهم فيما يتعلق بأخذها وأحيانا بأخذها وتصريفها إلى غير ذلك. وقول أيضا: فابعثوا أحدكم بورقكم، هذا صريح أيضا في الوكالة، حيث وكلوا واحدا معهم لأن يشتري لهم ما يحتاجون إليه من طعام ومن أغراض، فهذه وكالة أيضا، لأنه أخذ مالهم بورقكم هذا، ما قال بورقه هو، يعني لو أنه هو تبرع من ماله ما سميت وكالة، لكن بأموالهم التي جمعوها، كما يحدث الآن عند مجموعة من الشباب يأخذون رحلة أو مجموعة من الناس، فيكون يوكلون واحدا في الشؤون المالية أو غيرها، هذه تسمى وكالة وتنطبق عليه شروط الوكالة. من الأدلة على ذلك: اخلفني في قومي، لما وكل موسى عليه السلام هارون فوكله أن يخلفه في قومه في الإمارة وفي جميع الشؤون، وأيضا منها كما تعلمون اذهب بكتاب هذا فألقي إليهم، فأرسل سليمان أرسل الهدهد، هذا وكالة قالوا أيضا، أي فوضه أن يحمل هذه الرسالة إلى غيرها. الأدلة كثيرة جدا في القرآن. والوكالة لغة هي الحفظ، التفويض والحفظ، فكفى بالله وكيلا أي حافظا، فكفى بالله وكيلا، لأن أردت أقف عند النقطة حتى لا يفهم أن هذه من الوكالة بمقدار ما هي أن بمعنى الحفظ المعنى العام للوكالة وهو التفويض والحفظ، وكفى بالله وكيلا نعم هو من هذا الجانب. وعندما يقول فلان وكل ربك أو وكل الله، هم ينطقون يقصدون بها معنى، هو ليس التوكيل بالمعنى الاصطلاحي كلا وحاشا، إنما يقصدون بها الحفظ أي ثق بالله جل وعلا كما قال وكفى بالله وكيلا. فمن هذا المنطلق وعلى هذا الوجه تحمل هذه الكلمة التي يقولها بعض الناس. ها جائزة بالكتاب والسنة. الحديث حديث عروة بن الجعد هو البارقي، هذا الحديث المشهور، لكنه لن قد يلتبس على البعض من هو عروة بن الجعد. هو يقال له عروة بن الجعد أو ابن أبي الجعد أو ابن أبي الجعد، والمقصود به البارقي. هذا عروة البارقي رضي الله عنه أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينار ليشتري له أضحية شاة، فذهب إلى السوق واشترى شاتين بدينار واحد، اشترى شاتين. النبي صلى الله عليه وسلم قال اشترى شاة واحدة فقط، فاشترى شاتين ثم باع إحداهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد واحدة أضحية فقط، باع إحداهما بدينار، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه شاة ودينار، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، قالوا حتى إنه لو باع ترابا لربح فيه. نعم، فبركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا له نعم بهذا التصرف، رجع بديناره وشات. وهذا يجمع بين أمرين، بين الوكالة وبين ما يسميه العلماء التصرف الفضولي. والتصرف الفضولي هو أن يتصرف الوكيل بما لم يؤذن له به، ولكن يظن أن صاحبه قد أذن به، فيقولون إن أجازه وإلا رده. فهذا مما يعتبر بالتصرف الفضولي، الذي يكون الإنسان قد يتصرف تصرف الإنسان بنيابة عنك، فيشتري لك. أعطيك مثال، يأتيك إنسان ويقول والله وجدت يعني مثلا مثال بسيط شمر تباع، واشتريت لك واحد، يعني ليس هدية، لو كانت هدية ما فيها إشكال، اشتريت لك واحد أو اثنين، هذا تصرف فضولي، من حقك أن تقبلها وتقول جزاك الله خير كم قيمته، ومن حقك تقول له والله أنا ما فوتك تشتري لي شمر، لا أريد شمر. نعم، أي تصرف، هذا يسمى بالتصرف الفضولي، أن يتصرف الإنسان بما يظن أن صاحبه محتاج إليه لكنه ليس لازم الله، فإن أجازه تم وإن لم يجزه فلا يتم. فعروة رضي الله عنه حملوا هذا من أدلة التصرف الفضولي هذا العام العمل، لكن تصرف كان تصرفا حميدا، شكر له النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه ودعا له بالبركة رضي الله عنه. إذن هذا هو حديث عروة. أما الحديثان الآخران ذكر هنا، فالحقيقة ذكر الألباني وغيره أنهما ضعيفان. فحديث عمرو بن أمية أخرجه الحاكم والبيهقي، لكن قال عنه الألباني وغيره ضعيف. وكذلك حديث الثاني وحديث أبا رافع أخرجه مالك في الموطأ وأيضا وهو ضعيف، لكن وردت أحاديث في الوكالة كثيرة كما سيشير المؤلف في موضوع الصدقات والزكوات يعني، لكن سبحان الله المؤلف تشهد بهذين الحديثين والفقهاء يستشهدون بهما، بينما هناك ما هو أصرح وأوضح وهو من أحاديث صحيحة في البخاري ومسلم في باب الوكالة. فخلاصة الأمر سيأتي تفصيل لماذا، لأن المؤلف ربما أراد ينوع الأدلة فذكر هذين الحديثين. الشاهد أن قوله لحديث عروة بن الجعد وغيره ليس واكل النبي، قد يتصور البعض لا علاقة، يعني هذا استئناف، واكل النبي استئناف، ولا حديث عروة فهو يختلف كما قلت والله أعلم. نعم، هذا ما يتعلق بالجانب الأول. إذن الإجماع، قال ابن القيم أو عفوا قال ابن قدامة في مغني أجمعت الأمة على جواز الوكالة، قال والإجماع أجمعت الأمة على جواز الوكالة. وأيضا قال العلماء القياس، قياس على كثير من أبواب المعاملات التي أجازها الشرع والأصل فيها الإباحة القياس. وقالوا النظر الصحيح لأن الحاجة تحتاج إليها، وفعلا لو أنه لا توجد لم تشرع باب الوكالة كان في مضايق على الناس. ولذلك الآن إذا أردنا أن نعرف قيمة هذا الباب، انظروا كم عدد كتاب العدل الذين فقط مهمتهم يكتبون الوكالات للناس. يعني الآن لو نأتي لكتابة العدل مثلا في الرياض، كم تخرج من صكوك الوكالات سنويا بالآلاف، يدل على أن هناك حاجة ماسة لباب الوكالة. لولا حاجة الماسة ما أصدرت بالآلاف، بل ربما تكون بعشرات الآلاف أو أكثر من ذلك، مما يدل على أهمية هذا الباب. والوكالة إذن من حاجة النظر الصحيح يقتضي فعلا أن تكون مشروعة، لأن الشريعة جاءت لتربي رغبات الناس وتحقق مصالحهم ضمن الإطار الشرعي المعتبر، والله أعلم. أركانها ثلاثة أربعة، بعضهم قال ثلاثة وبعضهم قال أربعة: الموكل والموكل والموكل فيه. هذه التي قال بعض العلماء أركان الوكالة: الموكل، يعني أنا الآن سأوكل فلان، أنا موكل وأنت موكل، والشيء الموكل فيه، أي وكلتك على بيع بيتي أو بيع سيارتي، نعم، أو هكذا أي شيء منه. وبعضهم أضاف إليها الصيغة، قال ركن الرابع الصيغة، وهو الإجابة والقبول كما سيأتي، من كتابة أو قول أو فعل أو غير ذلك، الصيغة. وبعضهم قال الإجابة والقبول، هذه أركان الوكالة فيما يتعلق بها. نعم، قول جائزة، بعض العلماء قال نعم هي جائزة، لكن قالوا قد تكون مستحبة إذا كانت تبرعا. يعني لو وكلك إنسان توكيل مجاني قلت أنا أقوم عنك بهذا الأمر وقصدت الأجر، فهي مستحبة بالنسبة لك، جائزة بالنسبة للموكل ومستحبة بالنسبة للموكل. أما إذا أخذ مالا فيختلف الحال، والله أعلم. نعم. وهي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة كعقد بيع وهبة وإجارة ونكاح، لأنه صلى الله عليه وسلم وكل في الشراء والنكاح وألحق بهما سائر العقود. هنا عدة وقفات. الوقفة الأولى احنا قلنا أنها هي لغة التفويض والحفظ، واصطلاحا قال المؤلف هي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. بعض العلماء قيدها تقليد جميل كما فعل مرعي الكرمي، قال هي استنابة جائز التصرف مثله في الحياة فيما تدخله النيابة، في الحياة. هذا القيد في الحياة جميل جدا ومهم، حتى يخرج الوصية، حتى يخرج الوصية، الوصية ليست وكالة، فقالوا تختلف. فهذا القيد يعني هو نقول هي استنابة جائز التصرف مثله في الحياة، أي أن توكلت إنسان. ولذلك هم ذكروا أن من مبطلات الوكالة الموت كما سيأتي، أن من مبطلات الوكالة أو من نواقض الوكالة هو الموت، فمعنى أنها تكون في الحياة، فوضع هذا الضابط يخرج الوصية. وبدأ المؤلف الآن يعني في تعداد ما تدخله الوكالة، يعني ما هو الذي يدخله الوكالة، وهي كثيرة جدا، لكن سأبدأ أضع بعض القواعد السريعة تساعد على فهم هذا الباب. قال العلماء يصح التوكيل في كل حق لله تعالى تدخله النيابة، يصح التوكيل في كل حق لله تعالى تدخله النيابة، نعم، من العبادات. كلمة حق لله يكفي أنها من العبادات. وفي كل حق آدمي من العقود والفسوخ والطلاق والرجعة إلا ما لا يقبل النيابة. وفي حقوق العباد، يعني في كل حق آدم، أي تدخل الوكالة في كل حق آدم من العقود والفسوخ والعتق والطلاق والرجعة إلا ما لا يقبل النيابة، كالظهار والأيمان واللعان والنذر، هذا ما تدخل الوكالة، ما تدخل النيابة. ما يأتي الإنسان ويقول اذهب ظاهر زوجتي عني، ولا يقول اذهب إذا طلب منه اليمين اذهب احلف عني اقسم عني، ما تدخله النيابة. ولا أيضا اللعان، لو وقع اللعان يقول اذهب ولاعن زوجتي عني، ولا النذر يقول اذهب وانذر عني بالوكالة، هذا ما تدخله. أما بقية الحقوق وإن كانت يأتي تفصيل فإنها تدخله النيابة. هذه القاعدة الأولى. أيضا يستثنون من هذا الكلام اللي سيأتي، يقول يستثنى من ذلك من يتصرف بالإذن، يستثنى من ذلك من يتصرف بالإذن كالعبد والوكيل والمضارب والمحجور عليه لسفة، إلا إذا كان مما فوضوا فيه. يستثنون أيضا، هذا كله من القواعد، ويستثنى من ذلك من يتصرف بالإذن كالعبد والوكيل والمضارب والمحجور عليه لسفة إلا ما لهم ذلك. يعني إذا قيل بجانب معين ليس له الحق أن يوكل فيه إلا إذا كان قد فوض بهذا الأمر، والله أعلم. الآن سأبدأ في التفصيل ولا أطيل عندها، لأن هذه أمثلة، أمثلة ليست على سبيل الحصر. نعم. وفسخ كالخلع والإقالة. نعم، الفسخ يعني لما نقول يفسخ الشيء كالخلع يعني المخالعة الزوجة الطلاق غير الفسخ. نعم كالخلع، الخلع يعتبر فسخ له أحكام خاصة تختلف عن الطلاق. وكذلك أيضا الإقالة، إقالة البيع، إقالة البيع. في فرق الآن أن أبيع عليك مثلا سيارة ثم تطلب الإقالة، أو أبيع عليك مرة أخرى. لكل واحدة لها أحكامها الخاصة، لكل واحدة لها أحكامها الخاصة. فالخلع غير الإقالة غير البيع أيضا. نعم. وطلاق لأنه يجوز التوكيل في الإنشاء فجاز في الإزالة بطريق الأولى. نعم، يعني قد جاز في الإنشاء يقصد في الزواج، يقصد ما دام أنك توكل إنسان للزواج عنك، بمعنى ليس الزواج عنك إنما مقصود عقد الزواج، يعني يخطب لك ويعقد الزواج نيابة عنك بدون حضورك. فكذلك في الطلاق ما دام أجاز في الإنشاء في عقد الزواج فكذلك. وحضرت زواج في إحدى الدول العربية وقال نريد أن تعقد العقد، فاعتذرت الحقيقة هم إكراما لي، ففوجئت بوجود الأبوين يعقدان عن الأولاد، وعن الأب أبو الزوج موجود وأبو البنت موجود، هذا معروف عندنا أبو البنت يكون موجود، لكن فوجئت الزوج غير موجود. فقالوا لا، عندنا يحضر الأب النيابة عنه يقبل عن ابنه. نعم، فيتكلم باسم ابنه لأنه غير حاضر، وغير حاضر الحفل، وكان في المسجد على صلاة الجمعة يعقدون الزواج. فسبحان الله، هذا نوع من العادات في بعض البلاد العربية والإسلامية، وهو جائز لأن الأب ينوب عن ابنه في هذه الحالة، أي وكله ابنه أن يقبل الإجابة والقبول، يقول قبلت. نعم كذا قال، قبلت عن ابني، لأن أبو البنت قال زوجت ابنك فلان بنتي فلانة، قال الأب قبلت عن ابني زواجه بفلانة، فتم العقد. فإذا يجوز في الزواج ويجوز إذا كذلك في الطلاق. نعم. ورجعة لأنه يملك بالتوكيل الأقوى وهو إنشاء النكاح، فالأضعف وهو تلافيه بالرجعة أولى. نعم، واضح الكلام. يعني إذا كنت أذهب راجع لزوجتي ما دام جاز أصلا في عقد الأقوى وهو الزواج اللي قلنا قبل قليل، فكذلك في الرجعة، لأنه قد يحدث في الرجعة، قد تستغربون أحيانا بعض هذه الألفاظ، لماذا يحدث؟ هناك حاجة ماسة. أحيانا قد يقال لشخص لو من الأفضل أنك راجع زوجتك، يعني فيكون في إشكال بمقابلة أهلها أو والدها أو، فيقول اذهب أنت يوكل فلان، اذهب إلى أهلي أن اتفقتم على الشروط هذه فراجعها بالنيابة عني. نعم، أحيانا يكون في مشكلة معينة ويرغب عدم المقابلة لأسباب معينة، وقد يكون من المصلحة عدم مقابلته، فيقول شخص وكلني أنا سأذهب وأقابل أهلها وننهي المشكلة، وكلني أن أراجعها بالنيابة عنك، إذا وجدت الأمور ستقبل الزوجة كذا، قد يكون سبب من الزوجة أو يقبل الأهل بالشروط أو غير ذلك، فيقول وكلتك وكلتك، إذا رأيت أن الأمر فيه مصلحة في المراجعة وأنهيت المشكلة فلا ترجع إلي، فقد وكلتك بمراجعة زوجتي. نعم. وكتابة وتدبير وصلح لأنه عقد على مال أشبه البيع. هذا كله يدخل في البيع والعقد والعتق وغيره. نعم. وتفرقة صدقة ونذر وكفارة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله لقبض الصدقات وتفريقها، ويشهد به حديث معاذ، وفيه فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. الحديث صحيح الذي ذكره المؤلف الأول والثاني. الأول عام، يعني كان يبعث عمال، هذا حديث كثيرة، يعني حديث صحيح ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله كما بعث عمر وغيره. وكذلك الحديث الآخر أيضا معروف، وهو حديث معاذ بالصحيحين وغيره. ندخل الآن في موضوع نضع أيضا له قاعدة، النيابة في العبادات. بدأ المؤلف الآن في النيابة في العبادات على ثلاثة أنواع. ما تدخله النيابة قال العلماء مطلقا، وما لا تدخله مطلقا، وما فيه تفصيل. قالوا أما ما تدخله مطلقا فهو العبادات المالية، توكل إنسان يعني يخرج زكاة عنك، توكل إنسان يخرج كفارة اليمين عنك، كل ما يتعلق قالوا بالعبادات المالية تدخله النيابة. وذكروا منها الزكاة والكفارة والصدقة وغير ذلك. فحتى أن قد يقول إنسان أنت أذهب الآن لجماعة تحفيظ القرآن، قال والله إذا رأيت الحفل مناسب مثلا ورأيت الإخوان يستحقون تبرع عني بما تراه مناسب إلى حد معين، قد يحدد وقد لا يحدد له، قد يتبرع عنه بعشرة آلاف، مئة ألف، أقل أكثر، ما يحدد له المبلغ على حسب نظره، قد يحدد له الأعلى وقد لا يحدد له لأنه يعرف طريقته ومنهجه. حتى في التبرعات المالية وهي عبادة، تبرعات لمشاريع وهو نوع من الصدقة، الزكاة أن يقول احسن مال الزكاة وأخرجه مباشرة، الكفارة النذر، كفارة اليمين، كفارة كل الكفارات، الكفارات جميعها يمكن أن يوكله فيها، يقول أنا على كفارة رقبة، على كفارة مال، ما لا يتعلق فقط بكفارة الصيام الذي سيأتي، نحن نتكلم عن العبادات المالية فتدخلها النيابة أي الوكالة. العبادات البدنية هذا النوع الثاني لا تدخلها النيابة إلا الحج. النوع الثاني كالصلاة الصيام فلا تدخلها، والشهادتان هذه عبادات محضة، قال العبادات عفوا المحضة والبدنية، حتى اعتبروا أن الشهادتان من العبادات البدنية لأن تلفظ عبادة باللسان وهو بدني، ومن باب أولى طبعا القلبية ما أحد يستطيع يوكل أحد في عمل قلبي، فهذا لا تدخله النيابة، ما يمكن يوكل أحد إنسان عن إنسان يقول صل عني نعم أو صم عني. قد يسأل سائل الآن كيف ما نقول ذلك، لماذا استثنينا الحج ولم استثنى الصيام مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات وعليه صيام صام عنه وليه، هذا تبرع منه ليس وكالة، من مات وعليه صيام أي وجب عليه الصيام ما صام عنه وليه، لكن إن كان ليس واجبا فلا، لكن الشاهد هنا أنه هو الذي صام تبرعا وليس وكالة. أي يقول الإنسان والله أنا الآن علي صيام وإذا ما تمكنت من صيام صم عني، لا ما يوكله، إن كان فرط فإنه آثم وإن كان له عذر فهو معذور فلا يدخله الوكالة. لكن إذا مات الإنسان ورأى أهله أو أقاربه أو زملائه ليس خصت بالورثة أن عليه صيام فدين الله حقا يقرأ كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الأشياء التي فالقضاء هنا لا يدخل في باب الوكالة ولا باب حتى الوصية كما ذكر العلماء والله أعلم، وإن كان باب الوصية أوسع من هذا الأمر. فالمسألة النوع الثالث وما تدخله الوكالة وهو الحج، قال تدخله النيابة يعني تدخله الوكالة، لكن هذا فيه ضوابط وفيه أقوال للعلماء وسأقف معه قليلا لأهميته. بعض العلماء قصر النيابة في الحج على من مات وعليه فرض، هذا القول الأول، من مات وعليه حج ولم يحج فهذا يحج عنه نعم، ويدخل في الوصية أن قد يقول يا ابني إذا جاءني الأجل أنا لم أتمكن من الحج فحج عني، هذا قالوا لأن اتفقنا على أن الوكالة في الحياة لكن ذكرناها حتى تضطرب المسائل. لكن إذا كان موجود عاجز عن الحج وأدركته فريضة الله ولم يستطع، إن أبي أدركته فريضة الله على عبادي شيخا كبيرا لا يستقر على الراحلة أفحج عنه؟ قال شتى، فهذا إذا يمكن يوكل يقول يا فلان إذا بحج عني وهو العاجز وفي الفريضة فقط، هذا النوع الأول القول الأول. القول الثاني أن حتى النفل يمكن يحج عن العاجز وعن الميت أيضا من باب النفل، بعض العلماء شدد في هذا وقال لا يشرع، وممن شدد في هذا الموضوع كثيرا شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، ولكن المتأمل في النصوص يرى أنه في باب النفل العاجز عن الحج وهو حي أو كان متوفيا أنه يحج عنه، يعني ممكن تبرع عن الميت يحج عنه، والعاجز عن الحج قد يوكل من يحج عنه. تنازعته أدلة، الشيخ محمد يقول أن العبادات على التوقيف ولم يرد في موضوع الحج إلا عن الميت الذي عليه الفريضة وعن العاجز الذي أدركت الفريضة فلا نتعداها لغيرها. الآخرون قالوا لا، أن ثبت عندنا بالقاعدة أن ما صح في الفرض يصح في النفل، فما دام صح في الفرض وهي أقوى وأشد فلماذا لا تصح في النفل؟ وهذا قول أيضا قوي وله وجاهة، وحقيقة أنا أفتي به وأميل إليه، أنه إذا كان الإنسان ميتا أو عاجزا نعم فأنه ممكن أن يتنفل عنه أكثر من حجة، بينما الشيخ محمد يكرر ذلك ويؤكد على أن لا يفعل هذا. ثم يقول الشيخ وقول الرابع أيضا هذا من الأقوال ذكرها العلماء وهو قول فيه ضعف، أنه ممكن حتى عن الرجل الذي الصحيح المعافى أن يوكل الإنسان أن يتنفل عنها، أما الفريضة فلا يقول بذلك أحد، لا يعني إنسان حج الفريضة ويبدأ يوكل كل سنة من يتنفل عنه، هذا قال به بعض العلماء لكن حقيقة ضعيف ولا أصل، يعني ليس هناك له دليل. وشدد فيه شيخنا الشيخ محمد قال أنه قول ضعيف جدا. قال وأضعف منه، وهو القول الرابع، أضعف من يأتي ويحج نفلا ثم يتعب أثناء الحج فيقول يا فلان اذهب واطف عني. نعم، يوكل بعض أعمال الحج غير الرمي لأن الرمي ورد فيه التوكيل، نعم، للعاجز عنه. فهذا أيضا قال أضعف الأقوال وهو شاذ ولا دليل عليه. المقصود يتلخص الأمر في القولين الأولين، قول من يقصر ذلك على الفرض فقط للمتفى وللعاجز، والقول الثاني أنه يعدى أيضا للنفل حتى للعاجز أقصد الميت، وهو الذي أرى أن فيه وجاهة وقال به جمع من العلماء ويؤيده أنه ما دام صح في الفرض فإنه يصح في النفل، والله أعلم. وقول الشيخ قول وجيه وهو القول الأول، والله أعلم. هذا ما يتعلق في موضوع تقسيم العبادات في النيابة عنها، شيء تدخله الوكالة في العبادات المالية والنيابة، شيء لا تدخله كالصلاة وغيره، وما ورد في ذلك فهو ضعيف لأن هناك من قال بهذا. بقي سيشير المؤلف هذه من دقة الفقهاء، قال أنتم تقولون أن الوكالة ما تدخل العبادات مطلقة كالصلاة وغيرها، نقول صحيح. قال طيب ركعة الطواف للحاج، طيب واحد ذكر إنسان يحج عنه لابد يصلي ركعتي الطواف، هذه صلاة ولا ليس الصلاة؟ تسقط عنه ولا تكون نيابة؟ هذه من دقة الفقهاء رحمه الله. قالوا لا، هذا يصح تبعا ما لا يصح استقلالا، هذه قاعدة معروفة. كما أننا نقول لا يجوز بيع الحمل في بطن أمه، نعم، وما لا نبيع الأم ويحسب الحمل، يعني معروف أنك لما يبيع الإنسان بقرة أو جمل أو شاة بدون حمل غير قيمة إذا كان فيها حمل، معناه أننا حسبنا مبلغ لهذا الأمر فيصح تبعا ما لا يصح استقلالا، هذه قاعدة عظيمة جدا. النخلة ما يجوز يباع الطلع قبل أن يحمر أو يصفر قبل أن يصلح، ما يجوز، لكن يجوز أن يباع النخلة بما فيها وتحت الحساب لهذا الطلع الذي فيها مع أنه إلى الآن لم يستوي. طيب كيف اختلفت القاعدة؟ ما اختلفت، يصح تبعا ما لا يصح استقلالا. فقالوا إن هنا جاءت ركعة الطواف تبعا وليست مستقلة، لم تدخلها النيابة مستقلة أو الوكالة مستقلة، جاءت تبع الحج وهي داخلة في أعمال الحج لا الصلاة مطلقا، والله أعلم. وهذا دقيقا من مسائل دقة الفقهاء رحمه الله تعالى. وفعل حج وعمرة لما تقدم لا فيما لا تدخله النيابة كصلاة وصوم وحلف وطهارة من حدث لتعلقها ببدن من هي عليه، لأن المقصود فعلها ببدنه ولا يحصل ذلك من فعل غيره، لكن تدخل ركعة الطواف تبعا. نعم، واصل. أنا أعطيتكم القواعد لن أعلق إلا على ما يحتاج إلى تعليق، لأن نحب نمشي بدون إخلال بإذن الله بالنص. نعم، الباقي هي أمثلة. نعم، وتصح الوكالة منجزة كأنت وكيلي الآن. هذه أيضا مسألة جديدة الآن. الوكالة تصح يا أخوان مطلقة ومقيدة. مطلقة يقول وكلتك على كل تصرفاتي المالية، ومقيدة يقول وكلتك على بيع البيت الفلاني. نعم، وكلتك على كل ما يتعلق يحتاج إليه أولادي، أو وكلتك على ما يحتاج إليه فلان لأنه ربما عاد. هذا مطلقة ومقيدة. حتى لو ذهبنا الآن لكتابة العادل عندهم نموذج تريدها مطلقة أو مقيدة ومحددين فيها المطلقة والمقيدة، وإن كان الإطلاق الحقيقة لما نقول مطلقة ليس على إطلاقه تماما، لأنه سيأتي في ضابط في الأخير أنه لا يمكن إنسان عاقل على كل شيء، حتى على تطليق زوجاته وعلى زواجه وعلى أمواله، هذا فيه ضرر وفيه غرر كما سيأتي. لكن يقصدون مطلقة أعم من أن تكون مقيدة في مسألة، كما قلت وكلتك بالبيع والشراء، وكلتك على تزويج أولادي، وكلتك على ذريتي، وكلتك على أشياء معينة مطلقة في باب معين. أما الإطلاق الأعم لا يمكن يعمل عاقل إلا إذا كان حالات شاذة واستثناء، والله أعلم. فإذا بدأ فهي تصح مطلقة ومقيدة، أي أو عامة يقولون وخاصة، بعضهم يقول مطلقة ومقيدة، بعضهم يقول عامة وخاصة، وهي أيضا تصح مؤقتة فقط، وكلتك لمدة أسبوع، نعم، ومؤبدة طول حياتي، نعم، ومعلقة وكلتك إذا حدث كذا تفعل كذا، إن لم يحدث فلا، يعني بشرط، وناجزة أيضا من الآن أنت وكيلي أو بعد شهر أو على التراخي أو هكذا، كلها جائز. ولذلك يقول العلماء من أوسع أبواب المعاملات الوكالة، من أوسع أبواب المعاملات الوكالة، لأنها تكون مطلقة ومقيدة أو تكون عامة وخاصة وتكون مؤقتة ومؤقتة. الآن المؤلف سيبدأ في الشرح، ولذلك لن نعلق كثيرا إلا ما أحتاج إلى تعليق. نعم. تصح الوكالة منجزة كأنت وكيل الآن ومعلقة نص عليه، كقوله إذا قدم الحاج فبع هذا، وإذا دخل رمضان فافعل كذا، وإذا طلب أهلي منك شيئا فادفعه لهم، لقوله صلى الله عليه وسلم فإن قتل زيد فجعفر. الحديث صحيح. نعم. ومؤقتة كأنت وكيلي شهرا أو سنة، وتصح في إثبات الحدود واستيفائها، لقوله صلى الله عليه وسلم واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فأمر بها فرجمت، متفق عليه. وتجوز في إثبات الأموال والحكومة فيها، حاضرا كان الموكل أو غائبا، حاضرا كان الموكل أو غائبا، لما روي أن عليا وكل عقيلا عند أبي بكر وقال ما قضي عليه فهو علي، وما قضي له فهو لي، وما قضي له فلي. ووكل عبد الله بن جعفر عند عثمان وقال إن للخصومة قحمة أي مهالك، وإن الشيطان يحضرها وإني أكره أن أحضرها، نقله حرب. وهذه قضايا في مظنة الشهرة، ولم ينكر فكان إجماعا، قاله في الكافي. وقال في الشرح هو إجماع الصحابة. واضح الحديث في حديث متفق عليه، لكن هذان الأثران ضعيفان. وكلمة الحكومة قد تشكل عند بعض الأخوة، يقول في إثبات الأموال والحكومة، الحكومة أي من حق القاضي أن ينكل من يحكم بين الخصمين، لأن الآن بعض القضاة إذا جاءه خصومة يوكل الملازم عنده أو أحد زملائه بحدود النظام طبعا أن يوكله، هذا. وقيل الحكومة وهي داخلة في هذا المعنى هي ما دون تقدير المال، ما دون القصاص في الجنايات، التقدير المالي يعني مثل شجة في الرأس أو غير ذلك هل يقدر عليها مال؟ لم يصعب ضبطها لو يقال واحد جاء في شجة اضربه قد ما تنظر، هذه جنايات يقدر فيها مال تسمى أحيانا حكومة، فما دون القصاص فيمكن أن يوكل فيها أيضا، وهي داخلة قال في المعنى الأول والله أعلم. والحديثان ضعيفان. أما الكلام الذي ذكر المؤلف قال وهذه قضايا في مظنة الشهرة ولم ينكر فكان إجماعا، قلت لكم في الدرس الماضي والذي قبله هذا المنهج الحقيقة غير سليم، هذا المنهج غير سليم، أن قلنا في مظنة الشهرة إذن هو إجماع. الآن ثبت لنا الآن في حدود علمنا، نحن نتكلم في حدود علمنا أن هذا من الأثران ضعيفان، مع أن المؤلف يقول إذن هما في مظنة الشهرة فنبني منهما أنه إجماع، حتى لو كان صحيحا ما يبنى الإجماع على هذه الطريقة، والإجماع السكوتي فيه كلام ليس هذا مظن. فإذا يشار إشارة حتى أن كلام المؤلف ليس على إطلاقه، وليس كل ما يقال أنه مظنة الشهرة ولم ينكر أنه إجماع، لأن أحيانا عدم الإنكار أيها الأخوة يكون له أسباب، يكون في أحيانا تأتي ظروف على الناس لا يستطيعون أن ينكروا منكر علانية، فهل نقول هذا معناه أنهم رضوا وأنه إجماع؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. طيب ما استطاع الناس أن يغيروا بألسنتهم، يعني ما أنكروا، هل نأتي ونقول الناس والعلماء موافقون مجمعون على هذا المنكر؟ قد تكون العلماء لهم ظروفهم لهم أحوالهم، في بعض البلاد لا يستطيع أحد أن ينكر شيئا وإلا قد يقتل وهو معذور أن لا ينكر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن لم يستطع وجعل مسافة وجعل مجالا لعدم الإنكار، فقال فإن لم تطع فبقلبه، معناه قد يكون الإنكار بالقلب، فعدم بلوغنا أنه فعل هذا المنكر أو هذا العمل عدم إنكاره لا يدل على الرضا، فكيف نقول إجماع؟ فالمنهجية التي أشار إليها المؤلف فيها نظر رحمه الله والله أعلم. نعم. وتنعقد بكل ما دل عليها من قول يدل على الإذن نص عليه، كبع عبدي فلانا أو أعتقه أو فوضت إليك أمره أو جعلتك نائبا عني في كذا. الآن سأتكلم في كيف تنعقد الوكالة، اللي قلنا الصيغة أو إجاب القبول، في قاعدة جميلة تريحكم في المعاملات كلها كلام العلماء، قالوا في العقود قالوا إن العقود تنعقد بكل ما دل عليها من قول أو فعل أو غيره، بكل ما دل عليها العقود تنعقد بكل ما دل عليها من قول أو فعل يعني أو غيره. والعرف معتبر في هذا الأمر. بعض المعاملات العرف حاسم في هذه القضية، ويختلف العرف من بلد إلى بلد ومن زمن إلى زمن. نعم، أحيانا تدخل كما قلنا سابقا المخبز وتأخذ خبزة وتضع ريال، هذا بيع وشراء أليس كذلك؟ لا تكلمت أنت ولا تكلم صاحب المخبز، ما في أحد. أحيانا تأتي وتدخل البقالة وتأخذ نوع من البضاعة وتمر على المحاسب وتضع المال، لا أنت شريت ولا أو تكلم ولا هو تكلم. هذا نوع من المعاملات الآن أصبحت معاملات حديثة، فلا نقيدها بالفعل المباشر، إنما نقول بكل قول أو فعل نعم يعني معتبر أو ما يؤدي إليهما، كل ما يدل على الإجابة والقبول. قال كل ما يدل على الإجابة والقبول، والعرف حاسم في هذه المسألة، تستضبط لنا الباب وأبواب العقود والله أعلم. نعم. أو فعل قال يعني ذكر العلماء كالإشارة والخط والمناولة ونحو ذلك، هذا كله يطلق عليه فعل. نعم. أو فعل قال في الفروع: ودل كلام القاضي على انعقادها بفعل دال كبيع، وهو ظاهر كلام الشيخ يعني الموفق في من دفع ثوبه إلى قصار أو خياط، وهو أظهر كالقبول انتهى. ويصح قبولها بكل قول أو فعل دل عليه فورا أو متراخيا، لأن قبول وكلائه عليه الصلاة والسلام كان بفعلهم، وكان متراخيا عن توكيله إياهم. هذا واضح أيضا، بس لابد من إجابة قبول، يعني من حق أن قد أقول كد فلان من حق أن يرفض، ولا بعد حين يقول أنا والله ما قبلت الوكالة. نعم. وشرط تعيين الوكيل فلا يصح وكلت أحد هذين لا علمه بها، فلو باع لأنه غير محدد، ما أقول أنا واحد وكلت واحد منكم يتصرف، لا ينبغي، لا بالتحديد وكلت فلانا. نعم. لا علمه بها فلو باع، يعني لا يشترط علمه بها لا حتى لربط النقل، يعني لا يشترط علمه. يعني ممكن أن أقول وكلت فلان وهو ما يعلم، فإذا عالم من شأن يقبل إن شاء أن يرفض، يعني لا يشترط. المقصود أن أحدد فلان، أقول وكلت محمد، يذهبون إلي أو تأتي إلي رسالة أقول وكلك فلان، إن قبل وإلا من حقه أن يعتذر. نعم. لا علمه بها فلو باع عبد زيد على أنه فضولي، وبان أن زيدا كان وكله في بيعه قبل البيع، صح اعتبارا بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف. إيه نعم، لأن ظن المكلف كان يرى أنه فضولي، فاتضح أنه قد وكل، فهنا أصبح البيع صحيح، ما يحتاج إلى أن يرجع إلى صاحبه. نعم. وتصح في بيع ماله كله أو ما شاء منه، وبالمطالبة بحقوقه وبالإبراء منها كلها أو ما شاء منها، لأنه يعرف ماله ودينه، فيعرف ما يبيع ويقبض فيقل الغرر. قاله في الكافي. هذا اللي قلنا أنه عامة أو مطلقة، هذا اللي قلنا عامة أو مطلقة. نعم. ولا يصح إن قال وكلتك في كل قليل وكثير وتسمى المفوضة. أو مفوضية عندك؟ المفوضة؟ ما أدري. المفوضة؟ يعني تسمى المعاملة المفوضة كذا. ذكر الأزجي أنه اتفاق الأصحاب، لأنه يدخل فيه كل شيء من هبة ماله وطلاق نسائه واعتاق رقيقه، فيعظم الغرر والضرر. نعم، في فرق بين العامة اللي أشرنا إليه، هذه لا يمكن دقعة، وقد دقع فيها جناية وخطأ ويترتب الأمر عليه. نعم. وللوكيل أن يوكل فيما يعجز عنه لدلالة الحال على الإذن فيه، لا أن يعقل. نعم، الآن بدأ في موضوع هل يجوز للوكيل أن يوكل؟ نعم، فذكر العلماء حالتين، هذه حالة قالوا فيما يعجز عنه، والثاني قالوا إذا كان لا يليق لمثله أن يقوم به، كتوكيل الشريف في عمل لا يناسبه. نعم، لو قال والله أنا وكلتك يا فلان تبيع سيارتي بالحراج، ما عنده استعداد يأخذ الميكروفون يحرج عليها فلان، وغير مناسب، لكنك وكلتك أن ترسلها لمن يبيعها لصاحب معرض، لأنه لا يليق والله. لو قال يا فلان أحد زميل أحد مشايخ أحد طلاب العلم وكلتك تبيع سيارة، طيب هل له حق أن يرسل واحد يحرج عليها، أو يلزم هو يأخذ الميكروفون يحرج عليها؟ ما يليق به هذا العمل. فكذلك قالوا إذا كان يعجز عنه أو عمل لا يليق به، ففي هذه الحالة تجوز أن يوكل إلا إذا كان منعه، قال إما أن تقوم في أنت أو اسلخ الوكالة، أما إذا لم يقيد فمن حقه أن يوكل. نعم. وللوكيل أن يوكل فيما يعجز عنه لدلالة الحال على الإذن فيه، لا أن يعقد مع فقير أو قاطع طريق إلا بإذن موكله، فإن فعل لم يصح، لأنه تغرير بالمال، لأنه لا يؤمن انفساخ العقد وقد تلف ما بيد الفقير أو تعذر حضور قاطع الطريق. هذه أمثلة الحقيقة ولا أريد ذلك. أما قاطع الطريق فلا شك في ذلك. أما موضوع الفقير ففيه نظر، يختلف من فقير وفقير. هناك فقراء أكثر أمانا من بعض الأغنياء. هناك بعض لو قال يكون لا يعقد إلا مع أمين، نعم. أما أن يقول يعلم أنه فقير، فبعض الفقراء أقوى ثقة وأمانة من بعض الأغنياء، بل بعض الأغنياء نهبوا أموال الناس وأكلوا أموال الناس. فالتعليل هذا ليس بدقيق. الفقير نعم، وربما أكثر كثير من الفقراء، إن لم نقول أكثرهم أمناء تجدهم، لكن قطع الطريق واضح أنه غير أمين. فهذا يجب أن يعلم به أنه غير أمين وليس لأنه فقير. نعم. أو يبيع مؤجلا إلا بإذن موكله، فإن فعل لم يصح لأن الإطلاق ينصرف إلى الحلول. نعم صحيح، إلا ذكر المطلق قال تصرف كما تشاء. نعم. أو بمنفعة أو عرض إلا بإذن موكله، فإن فعل لم يصح لأن الإطلاق محمول على العرف، والعرف كون الثمن من النقدين. إيه هذا أحسن، المقصود نرجع للعرف. أما قول المؤلف أنه لا يبيع بمنفعة أو عرض، قد يكون بدل الأرض من الأرض، هذا المقصود يعني، أو منفعة أجار أو غيرها، هذه تعتبر المنفعة. لكن الصحيح نقول العرف له دور في ذلك، وصيغة الوكالة لها دور من ذلك. ولذلك فإنني أنصح الأخوة إذا وكل أحد أن يكونوا دقيقين في العبارة في الوكالة. ترى في تجاوزات في بعض الوكالات وحدثت مشكلات اطلعت عليها بسبب تجوز في الوكالة، وتصرف الإنسان بمقتضى عموم الوكالة والآخر قال أنا ما قصدت، أنا ما عرفت، هذا غير صحيح. فلا بد أن نكون جانب المالي أحذر التساهل فيه، فلنكون هناك غاية الدقة في هذا الموضوع. نعم شو. أو بغير نقد البلد إلا بإذن موكله، فإن فعل لم يصح لأن عقد الوكالة لم يقتضي. نعم ما أصدر شيخ واضح. هنا لا نقف عند هذا، بقينا فقط في مسألة أختم بها. هل يجوز للوكيل أن يشتري البضاعة لنفسه؟ لو قلت للإنسان وكلتك تبيع سيارتي، احتاج السيارة هو يريدها لنفسه أو لولده، يجوز اشتريها؟ جمهور العلماء الأحناف والشافعية والحنابلة يقولون ما يجوز، لأنه متهم بما ثمن 50,000 قد يأخذ 40,000. القول الثاني للمالكية قالوا يجوز، لأن أصلا ما وكل إلا لأنه أمين، كيف يوكل أصلا شخص غير أمين؟ كيف يوكل على ماله؟ فكيف نتهمه الآن نوكل على المال كله ولا نوكل على نسبة يسيرة قد تكون فرق البيع؟ فهو أمين. وهي رواية عن الحنابلة، لكن اشترطوا بشرطين وأعجبني هذا الشرطان، ولذلك أرجح هذا القول. أضاف الحنابلة قالوا يجوز للوكيل، رواية عند الحنابلة، يجوز للوكيل أن يشتري لكن بشرطين: أن لا ينادي هو، يعني ما هو الذي ينادي على الأرض وعلى السيارة، أن ينادي غيره يضع عند المكاتب العقارية مثلا ويأخذها بزيادة في السعر، مثلا إذا وقف السعر في السيارة على مثلا نقول 60,000 قال 61,000. فإذا كان هو غير المنادي، يعني معنى لو وقف السعر عند هذا الحد وأضاف هو، وبشرط أن يكون سعر السوق أيضا ما يكون فيها بخس، لأن كثير من الناس يدخلون سياراتهم أو بضاعهم السوق ثم ينسحبون، يرى أن البيع ما يناسب، قال يكون أيضا ما فيه ضرر ظاهر، فبهذا الحالة حقيقة جواز. وأرى أنه بهذا لا حرج، لماذا نمنعه أن يأخذ هذه السيارة؟ وفي توسع على الناس. أخيرا دائما أسأل بعض الأخوة، يقول أنا موكل على زكوات أن أوزعها، هل يجوز أنا فقير أخذ منها؟ أقول لا تأخذ منها، وهذا القول الراجح، إلا إذا أذن لك صاحب الزكاة، لأن الإنسان متهم في هذا المال. هنا التهمة، يأتي إنسان يعرف الناس أن يجمع زكوات ويفرق على الفقراء ثم يأخذها لنفسه ولأولاده، إلا إذا قلت لهم أنا فقير. والدليل على ذلك من هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قصة صاحب الكفارة كما تعلمون، لما قال ما بين نابتيها أفقر مني، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذها. أما أن الإنسان يجمع زكوات الناس ثم يدعي أنه فقير، ما عنده بيت يبني بيت، ما عنده سيارة يشتري سيارة، والتأولات لا تنتهي في باب المال، وتغيرت أحوال بعض الناس في هذا الجانب، فنقول لا يجوز، أنت متهم في هذه الحالة إلا إذا أذن لك الشخص في هذا الأمر، والله أعلم. أول ما نبدأ في معنى دقائق، الله يستر في بعض الأسئلة. يقول هذه دورة قصيرة أعلان دورة قصيرة في جامع الراجحي في وقت الظهر ونصف العصر يلقيها فضيلة الشيخ الدكتور عويض العطوي بعنوان وقفات مع سورة الكهف في يوم الخميس القادم الموافق 17/5 في جامع الراجحي. أنصح الحقيقة بحضور هذه الدورة القصيرة خاصة أن الدكتور عويض معروف في دقته وخاصة ما يتعلق بالقرآن وتدبر القرآن وبلاغة القرآن وهذا تخصصه وهذا مجاله. من الأشياء التي أيضا نبدأ بها يسألنا بعض الصحيح أليس هناك بشائر فيما يتعلق في الأمة؟ أقول بشائر كثيرة والحمد لله البشائر كثيرة، لكن سأذكر فقط ما يتعلق الآن في فلسطين لأن الوقت ضيق. من البشائر التي فيها أن كتائب القسام طورت الآن بعض الصواريخ التي يمكن تصل إلى العمق داخل فلسطين، ما نقول داخل إسرائيل الحقيقة هي فلسطين، يجب أن لا تأثر علينا الصحف في هذا الأمر. من البشائر أيضا أن وبوش يلقي الخطاب في الكنيسة أطلق صاروخ، فذكر قناة الجزيرة أنه جرح قرابة 70 وقناة العبرية قالت جرح 5 بس. نعم تعرفون قناة العبرية ولا ما تعرفونها؟ الحمد لله. نعم قالت جرح 5 فقط. فمع كل أسف يعني انظروا كيف هناك من ييسر للأعداء ويسوق للأعداء. الجزيرة كانت أقرب إلى الإنصاف مع أنهم يقولون هناك أكثر وقد يكون فيه قتلى لكن لم يعلنوا. ذكر الشيخ كمال الخطيب أن إسرائيل في خطر وبدأت تفقد المبادئ الصهيونية. الآن معلومة الصهاينة بدأوا يشترون شقق في شمال قبرص تحسبا لأي طارئ. أبدت أيضا الدولة العبرية تخوفا من تمكن المقاومة الفلسطينية وبخاصة في الضفة من إطلاق صواريخ باتجاه كما قلت لكم وسط فلسطين. رئيس اتحاد التجار الإسرائيليين يقول لن تحتفل تيدروس لن تحتفل هذا العام بعيد الاستقلال إسرائيل 60 متهكما بأن رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هو من سيحدد إذا كانت تيدروس ستحتفل بعيد الاستقلال أم لا. يقول الخطر الذي نعيش فيه. قالت مصادر إسرائيلية أن المستوطنين في تيدروس وهي قريبة طبعا من غزة سيعلقون أعلام فلسطينية على أسطح منازلهم بدل من الأعلام الإسرائيلية. أجري استطلاع للرأي في الآونة الأخيرة ونشرت صحيفة هارتس وهي صحيفة يهودية مشهورة العبرية بعد 60 عاما على اقتصاد فلسطين 40% فقط من اليهود يشعرون بالأمان. وهذه صحيفة شاهد منها يقول فقط أفضل بعد 60 عام 4% إذا كنت أخطأت في اللفظ 4% فقط هم الذين يشعرون بالأمان و96 من اليهود داخل فلسطين لا يشعرون بالأمان. يقول عيكا الدار المتخصص في شؤون المجتمع الإسرائيلي لقد ورثت عن والدي دولة معجزة وأترك لأولادي علامة استفهام. أظهر استطلاع أن 2 بالعشرة من الإسرائيليين أو من المئة عفوا 2% من الإسرائيليين لا يستبعدون الهجرة في ردهم على سؤال أما إذا كان شعورهم بالعيش في إسرائيل جيدا. قال 30% منهم إنهم يشعرون بالخجل من كونهم إسرائيليين، فيما أعلن 74% منهم أنهم سيكونون سعداء لو عاش أبنائهم خارج إسرائيل. عدد الأمن اليهود 74% أعلنوا أنهم أولادهم سيكونون سعداء أو أنهم سيكونون سعداء لو عاش أبنائهم خارج إسرائيل. المبشرات كثيرة وآخرها آخر إحصائيات أن 2 مليون صهيوني يحملون جواز سفر مزدوج وأن الهجرة العكسية من الكيان بلغت 1 مليون مهاجر في العام الماضي. هذا كله يدل على الحمد لله بشائر طيبة ومؤثرة وأن لا نستمع إلى بعض وسائل الإعلام. وهذا الثبات المجاهدين في فلسطين نسأل الله أن ينصرهم وأن يوفقهم وأن يسددهم على رغم ما يعانونه من ظروف صعبة وقاسية وشاقة. قبل أيام أتكلم مع أحد المشايخ في الأردن وذكر لي الأحوال التي تجري في غزة يندى لها الجبين ونحن في هذا الرفاهية وفي هذا العيش وفي هذا الخير. نسأل الله مثل أحوالنا هذا. وكما قلت لكم مرارا أخوانكم ينتظرون منكم كل شيء. عودوا أبناءكم والطريق مفتوح الحمد لله. هناك جهات كثيرة الآن مسموح لها تقبل التبرعات في فلسطين. يقدم الإنسان لإخوانه في فلسطين ما يستطيع يعود أبناءه على ذلك. وكما قلت سابقا هذا من أفضل أبواب الاستثمار في العاجل والآجل. نعم، نسأل الله أن يبارك لكم في آلكم ومالكم مع أيضا الدعاء. فهذه ملخص بعض الأخبار حول فلسطين. هذا أحد الأخوة يقول لي أنك في الدرس الماضي الذي قبله سألك سائل أن عنده ابنه لا يصلي وأنك قلت ما أرى أن يطرده. لم يكن لدي وقت لأرجع لجوابي، لكن أشكر الأخ أولا على تنبيهه، لكن الذي أذكره أنني أتحدث عن إذا كان لا يحافظ على الصلاة في المسجد وليس يترك الصلاة الكلية. الأخ أرسل لي فتوى لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وهي صحيحة، أن هناك من سأله عن أن ابنه لا يصلي مطلقا، فقال الشيخ لا يجوز أن يبقى عندك. ومن لعن الله من واحد محدثا أو عفوا الأخ ذكر في هذا، لم أجدها في نص الشيخ، ولكن وجدت في فتوى الشيخ أنه قال هذا لا يجوز أن يبقى في البيت ما دام كافرا. صحيح، أنا أقول موضوع الكافر كيف يبقى في بيته، لكن كان حديثي وجوابي عن من ابنه قد يكون عنده ضعف في الصلاة، قد يصلي أحيانا، ولكن ذكرت بعض الأمثلة التي توضح المراد. ومع ذلك فأشكر الأخ على تنبيهه وبيانه في هذا الأمر، ومع ذلك مراعاة المقاعدة في المصالح والمفاسد هي المعتبرة في هذا الجانب، والله أعلم. هذا الأخ يقول لو الإنسان فاخر بآبائه بدون انتقاص أحد هذا يجوز؟ يا أخوان الأمر يختلف. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن ختلتان من خصال الجاهلية هي الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب، أمران مختلفان، فلا يلزم من هذا هذا، لكن لا يختلف. أما الإنسان أن يذكر أهله وآباءه على سبيل الفرح وحمد الله جل وعلا، وكذلك يجتبيك ربك يعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل، نعم، إذا كان الإنسان في سياق تعريف أبنائه، لكن هل فعلا يستطيع أحد منا أن يقول أنه لا يفاخر في آبائه أو عفوا لا ينتقص الآخرين؟ الذي نسمعه أن دائما هذا المجال يطرح من باب انتقاص الآخرين وازدرائهم والتفاخر عليهم، وهذا الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يعرف الإنسان بآبائه أو أنه ينتمي إلى القبيلة الفلانية، ولذلك قال بين العلماء نسب النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا ترجموا لبعض العلماء قالوا ونسبه كذا، هذا من باب التعريف لا من التفاخر. إذا كان من باب التعريف فالحمد لله، أما إذا كان باب التفاخر وباب الانتقاص وقل عن يسلم الإنسان منه، فأقول هذا أخشى عليه من الحديث الذي ورد وخصلتان من أمار الجاهلية لا يدعى حضر النبي صلى الله عليه وسلم منهما. هذا الأخ يقول هل التفكير في الدماغ أو القلب؟ هذه مسألة طويلة ويطول الحديث فيها، لكن أعتقد أنها مشتركة، مشتركة بين الدماغ والقلب وبين المخ كما يقال، والله أعلم. هذا الأخ يقول في قوله تعالى ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم، قال ما قال ونصرناهما، قال ونصرناهم أي نصرهم الله هم وقومهم، وهذا استنباط جميل من الأخ أشكره عليه. هذا أيضا الأخ يقول أنك تحدثت سابقا عن كتاب لما تحدثت عن صعدة وقلت أنها في جنوب المملكة وأن هناك مراد ومخطط رافضي ذكر اللي أنا نسيت اسم الكتاب، ذكره الأخ اسمه الزهر والحجر، نعم هذا صحيح وطلعت عليه، كتاب الزهر والحجر، وهذا كتاب جميل أنصح بالاطلاع عليه. الآن المخطط لإحاقة كما قلت المملكة مخطط صريح واضح بصعدة ودعمها الآن طريق الحوثي مرورا بنجران وما يجري فيها والخليج وعلى أحداث سوريا وأحداث لبنان، وكذلك الآن في العراق كما قلت لكم المناطق المتاخمة للمملكة من أهل السنة الآن يضغط عليها لتغير مواقعها في من أجل أن تحاط المملكة بأكبر قدر ممكن من الرافضة، بل هناك خطر داخلي. وقد حدثنا الثقات أنهم الآن بدأوا ينتشرون في مناطق المملكة ويشترون مخططات، وذكر لي أكثر من مخطط لا أريد أسمي الآن في عدد من المدن، بل في قلب المملكة تجد المخطط مثلا يساوي 10 ملايين يشترون ب30 مليون أو 40 مليون أو 50 مليون، يرفعون سعره خياليا، بل عندهم من الحيل. ومع كل أسف أعانهم بعض أهل السنة أو المنتسبين بعبارة أدق لأهل السنة، وإلا في تصرفهم هم براء من أهل السنة. يأتي الرافض ليشتري مخطط ويمنع لأنه رافض، فيتفق مع شخص ويطمعه بالمال، يقول وهذا يفعلونه بالمدينة في شراء العمارات وفي عدد من المناطق، يقول اشتره لنا ثم بعه علينا. فالأنظمة المشكلة الآن أنظمة وزارة العدل ما تمنع التحويل لهم باسم مواطن سعودي، وهم الآن يمتدون بقوة في عدد من مناطق المملكة وبدأوا يشترون مخططات ويوزعونها على أفرادها، وكنت في جدة في هذا الأسبوع عندي درس الشهري، وذكر لي أحد عمال الفندق اللي سكنت فيه قال الآن بدأ يأتون يجمعون تبرعات مباشرة منه لمشاريعهم الخاصة، وهذا أول مرة نسمع به، يأتون بخطابات لجمع تبرعات لمشاريعهم الموجودة وما يفعلونه من الداخل الآن لا يقل خطورة عما يفعلونه بالخارج. وفيه الحقيقة تساهل من بعض الأخوان، والمال له تأثيره على بعض الناس، وكأني أشبهه بمخطط اليهود في فلسطين لما بدأوا يشترون من بعض ضعاف النفوس الأراضي ويتملكونها، وإذا عجزوا اشتروه عن بعض الفلسطينيين حتى صدرت الفتاوى بتحريم أن يباع على اليهود أي قطعة، لأنه لا يجوز. هؤلاء حقيقة الآن يأخذون مخطط اليهود تماما، أي يدرسونهم ويتوسعون، وإذا وجدوا عقبة بحثوا عن ضعيف نفس واشتروه عن طريقه ثم تملكوه بعد ذلك، وهذا حقيقة باب خطير، ولذلك لا بد من التنبه له. وعلى المسؤولين، أنادي من هذا المنبر على المسؤولين، ولا أظنهم إلا قد تنبهوا، لأن بلغني بعض الأخوة أن هناك تنبه من كثير من المسؤولين فعلا لهذا المخطط، ويدرس هذا الأمر. بل إنهم الآن إذا كانت المرأة في المناطق التي يتواجدون فيها حاملا قبل الوضع بيومين أو ثلاثة، يأتون لمنطقة من وسط المملكة التي لا يوجد فيها رافضي إطلاقا، ثم تولد بالمستشفى حتى كأنها ولدت في هذه المدينة ومن ولادة هذه المدينة ومن هذه المدينة، مخطط بعيد 20-30-40 سنة. هؤلاء يخططون لعشرات السنين. فالآن ثبت هذا، أنهم يأتون الآن لعدد من مستشفيات المملكة لا يوجد فيها رافضي واحد، بل بعض القرى تولد المرأة ويأخذوا شهادة ميلاد أنها ولدت في البلد الفلاني، بل أحيانا يحاولون أن يضيفوا بعض الأسماء إذا استطاعوا ينسبونها لقبيلة من القبائل، فهم يعملون ضمن مخطط بعيد، مخطط رهيب كما كان يعمل اليهود في فلسطين، وهم شركاء اليهود في كل مخططاتهم، وهذا أمر ثابت ولا أتجد تحفظا من أن أقوله. أنا لا أتحدث عن حالات فردية معينة، أتحدث عن مخطط يجري في المنطقة، وبخاصة لإحاطة أهل السنة في كل مكان كما يحدث في لبنان الآن، والضغط على أهل السنة، ومع كل أسف أن بعض أهل السنة إلى الآن لم يدرك خطورة هذا المخطط. إلى الآن هناك من يؤدي هذا الحزب الفاجر مع ما يفعله ومع تهديد لأهل السنة وتهديد المنطقة، حزب الشيطان، والذي يجري في العراق أقوى دليل وأقوى برهان، وما فعله هذا الرجل لما احتل بيروت يدل على هذه الحقيقة وعلى خطورة الذي يجري. ولا يزال إلى الآن تصريحات في بعض القنوات لبعض أهل السنة هداهم الله، ومع ذلك من عرف بالخير والصلاح، ومع ذلك تجد لا يزال يؤيد هذا الحزب الفاجر، هذا الذي هو ضمن مخطط منظومة عالمية متفق فيها. وكما قلت لكم فتش عن أمريكا وراء هذه الأحداث. نعم، يعني آخر ما قرأت ورقة كانت معي قبل المغرب دقائق جاءتني من المكتب، يقول بوش أنا حزين لوضع الفلسطينيين، ما شاء الله الرقيق العاطفي تماما. نعم، بوش حزين لوضع الفلسطينيين، وهو الذي دمر الفلسطينيين، وهو الذي أمد اليهود بكل ما يملكون بطش، وهو الذي يقول يستحيل أن تقوم دولة أو عفوا، وهو يطالب عفوا بالقضاء على حماس تصريحا، يطالب صراحة بالقضاء على حماس، وما يقول أنا حزين لما يجري الفلسطينيين، أي حزن هذا؟ نعم، انظر إلى ما تفعل لديه، لا تنظر إلى قسمات وجهه أو ما يلفظه لسانه، انظر إلى ما تفعله يداه. حقيقة الأمة فيها غفلة، أو في بعض الناس فيهم غفلة عن هذا المخطط اليهودي الصهيوني الأمريكي النصراني، مخطط ثالوث خطير، ولا زلت صدع على هذا الكلام. وأقول نعم، يجب أن تتيقظ الأمة وأن تعرف من هو عدوها وماذا يحاك لها وماذا يريد هؤلاء، وصلوا إلى أطراف الأرض في مخططات الآن في العمق، وبخاصة في بلاد الحرمين، لأننا رأينا أن هذه البلاد وكما تعلمون ولهم تجربة تاريخ عندما أخذوا الحجر الأسود، نحن لا نتكلم عن خيال، تاريخهم أسود وصفحاتهم سوداء. فمن هذا الجانب يجب أن تتيقظ الأمة لمخططاتهم، وأن ننتبه الأخوة وأهل حتى في قراهم الآن من خلال المدرسين والمدرسات وغيرها، كل هذا حقيقة يجعلنا نتيقظ وما يجري وما ذات. فدين الله منصور ودين الله عزيز، لا تخافوا ولا تحزنوا، وأسأل الله جل وعلا أن ييسر لإلقاء محاضرة لا أقولها وعدا، ولكن أقول هي مشروع لدي بعنوان فما لكم في المنافقين فئتين، فما لكم في المنافقين فئتين، لأن كيف يختلف أهل السنة حول هؤلاء المنافقين، وأقل أحوالهم النفاق، أنا أقول أقل أحوالهم النفاق، وإلا وإن كان النفاق ليس أمرا يسيرا وليس أمرا سهلا، وقد عاتب الله جل وعلا الصحابة أن يختلفوا حول المنافقين، فما لكم في المنافقين فئتين؟ نعم، وبين الله في هذه الآيات العظيمة، ارجعوا إليها وارجعوا إلى تفسيرها في سورة النساء، أركتهم الله بما كسبوا، لم يظلمهم كحشاء، كلا، ومع ذلك لأنها تتيسر لوضع قواعد وأصول ومنطلقات هذا. وأخيرا فيه مقال نشر في الأسبوع الماضي للدكتور وليد برشودي حول الحقيقة وضع أخواننا في لبنان، وقال وعنوانه تجدونه في المواقع أو في بعض المواقع عن طريق محرك البحث، أخواننا أهل السنة، هذا عنوانه الذي ذكره الدكتور وليد فيما أذكره الآن، أخواننا أهل السنة في لبنان في ذمة من أيد النصر، من أيد حسن. نعم، فأرجع المقال قوي الحقيقة، وفيه تفصيل وإيضاح بالسورة وما يجري فيها، وحتى لا نؤخذ على حين غرة ونعاقب بهذا الأمر، وسلم أهل السنة الآن في لبنان، من انتصر لهم، من وقف معهم، من دافع عنهم إلا القليل. المهم الوعي بهذا الذي يجري، تأخرت عليكم وأواصل إن شاء الله مع سورة ومع قصة نوح عليه السلام بعد الأذان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.